منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونجدد مسيرتنا معكم في رحلة تدبرية ماتعة بإذن الله. ما زلنا مع المستوى الثاني في التدبر، ومفاتيح المستوى الثاني تحدثنا فيها عن فضائل السور وأسماء السور وعلاقة ذلك بالتدبر، ثم تحدثنا عن المقاصد وعلاقتها بالتدبر، ثم تحدثنا عن المناسبات وعلاقتها بالتدبر، ثم تحدثنا أيضا عن أسباب النزول وأحوال النزول وعلاقتها بالتدبر، وتحدثنا أيضا عن شواهد الآيات والنظائر الآيات وجمعها وعلاقتها بالتدبر. بقي عندنا ثلاث مفاتيح في المستوى الثاني من التدبر الموضوعي، وهو أولا أو سادسا من المفاتيح النظر للآثار الإيمانية والعملية والواقعية. النظر للآثار الإيمانية والعملية والواقعية، وهذا قد تحدثنا عنه في المستوى الأول. المستوى الثاني يتضمنه، لابد أن يتضمنه، المستوى الثاني يشتمل على الأول وزيادة، لكننا في المستوى الثاني نتحدث عن الآثار الإيمانية والعملية والواقعية بشيء من التوسع. مثلا، ما الأمور المعاني الإيمانية التي نستفيدها من قول الله عز وجل مثلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون؟ لو عشنا مع هذه الآية في آثار إيمانية وجدناها كثيرة، منها أولا الولاء والبراء من الكافرين، الثاني إعلان العقيدة، إعلان العقيدة، الثالث أن المفاصلة مع الكافرين في العقيدة فلا مجال للتداخل معهم. كل هذه الأمور الإيمانية، الآثار الإيمانية، دلنا عليها التدبر العميق. كذلك الآثار العملية، فهنا يمكن أن نجرنا ذلك إلى قضية كيفية التعامل مع الكافرين، الصراحة في في في الدين، إلى قضية ما يتعلق بأن أن أن يكون المؤمنون على منهج صحيح في العقيدة، لا تقارب فيه مع الكافرين في عقيدتهم، وإنما هو مفاصلة تامة. كل هذه آثار عملية. هناك آثار واقعية. ما هي الآثار الواقعية؟ الآثار الواقعية أننا ننزل الآية على موقف معين أو قصة معينة أو حادثة معينة مشابهة للحادثة التي حصلت في أول نزول القرآن. مثلا حينما يعني نتحدث عن سورة الكوثر مثلا، واستهزاء وسخرية الكافرين والمشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم، نجد صورة معاصرة في الاستهزاء والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل مثلا في الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعالج ذلك؟ نأتي بالسورة فنتدبرها في ضوء هذا المشهد، وتدلنا هذه السورة في معالجة ومواجهة هذه الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم وما الإساءة إليه، بأن نأخذ منها دروس، منها إظهار إن أعطيناك كوثر، نأخذ منها إظهار عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وخصائصه ومقامه وفضائله، نبرزها. هكذا هدانا القرآن في هذه السورة. إذن أخذنا هذه السورة في واقعة معينة وأخذنا الدروس منها. هذه الآثار الواقعية من ما يمكن أن يكون من مفاتيح التدبر الواسعة في المستوى الثاني. أخيرا، من المفاتيح المتعلقة بالمستوى الثاني في التدبر الموضوعي استخلاص السنن والقواعد والقيم. القرآن قد امتلأ بالسنن الإلهية والقواعد القرآنية والقيم. ما الفرق بينها؟ السنن هي أن يأتي شيء وجزاؤه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن الله لا يغير القوم حتى يغيروا، إذن هو شيء وجزاء. للذين أحسنوا الحسنى. هذه السنن الإلهية سنة ثابتة لا تتغير، إذا حصل كذا حصل كذا، هذا معنى السنة. كثير السنن في القرآن كثيرة، فما أعظم أن يتدبر القرآن السنن، ويتدبر الإنسان السنن ويقف معها ويتأملها ويتمثلها. إن أحسنتم أحسنتم فيحسن حتى يجد الإحسان، ويتق الله يجعل له مخرجا، يتق الله ليكون له مخرج. الثاني القواعد، القواعد القرآنية هي كلمات كلية جمعت أشياء كثيرة وصور كثيرة، مثل ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه قاعدة نطبقها مع بين الأزواج، بين الأصحاب، مع الناس، لا تنسى الفضل مع الناس. خذ العفو مع كل أحد، مع المؤمنين، مع أهلك، مع جيرانك، مع أصحابك، خذ العفو. قواعد، إن الله يأمر بالعدل، خذ العدل، العدل في كل أمورك، هذه قواعد كلية. القواعد الكلية حقيقة تعطينا منهج في الحياة. الثالث القيم، القيم هي الأمور التي ركز عليها القرآن وكررها، مثل الثبات في الدين، نجده في سورة الكهف، نجده في سورة العنكبوت، نجده في سورة يوسف، نجده في سور كثيرة. الثبات، قيمة الثبات، قيمة العدل، وإن كان خلقا وإن كان قيمة فهو، وإن كان أيضا قاعدة فهو قيمة، قيمة العدل، وكررها القرآن كثيرا. فننظر إلى السنن والقواعد والقيم، نجد القرآن قد ملئ بها، والله لو عشنا مع هذا المفتاح فقط لوجدنا في القرآن ما يكفينا من منهج فيها في منهج حياتنا. هذه المفاتيح الحقيقة التي تتعلق بالمستوى الثاني فيما هو ما سميناه تدبر الموضوعي، حري بنا أن نهتم به وأن نعني به في تدبرنا. ولنا لقاء إن شاء الله تعالى في مفاتيح المستوى الثالث الذي هو أعلى مستوى، مستوى العلمي وخاص بالمتخصصين ومتقدمين وطلبة العلم، نتحدث عنه بإذن الله في لقاءات قادمة. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.